يعني صارت الروايتان أو كلاهما وارد، لكن المشهورة هي الثانية، المشهورة ألف من كل مئة، من كل 1999 هذه هي المشهورة. لكن فحافظ كلامه يقتضي أن كل من الروايتين يعني صحيح. فيتعارضان فلا بد من الجمع، جمع بينهما بما ذكر وغيره، وهو أن العدد لا مفهوم له، أو أن الألف محمول على عموم البشرية والمئة مخصوصة بهذه الأمة، فالله أعلم. نعم انتهى الباب. انتهى يا شيخ. أنت عبد العزيز. انتهى يا شيخ. لا إله إلا الله. الباب باب الحشر. نعم. باب إيش؟ باب الحشر. بس. إيه نعم. الحشر هو الجلد. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى لأول الحشر. ترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. ويوم يحشرهم جميعا، الحشر هو جمع الناس بعد البعث. وقل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ذكر البخاري حديث الحشر، إن الناس يحشرون راغبين على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، والرجل على بعير، واثنان وثلاثة وأربعة وعشرة على بعير. هذا الحشر الله أعلم بميقاته، لكن الذي يظهر أنه حشر قبل نفخة الصعقة، يعني حشر على وجه الأرض في الدنيا، كما جاء في حديث النار إن آخر صراط الساعة نار تحشر الناس، تحشرهم. تحشر الناس فتقيل حيث قالوا وتبيت حيث باتوا، معنى الحديث. وأما الحشر الذي يكون بعد البعث فليس هناك إبل، ليس هناك إبل يركبها، بل يحشر الناس حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مقتولين. في عديد العباس مشاة، يحشرون مشاة، إلا من أكرمه الله بمراكب يسير عليها، كما جاء في تفسير يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. والوفد لا يطلق إلا على الركبان. والأحاديث التي ذكرها كلها فيها هذا المعنى، أن الناس يحشرون، يجون يحشرون بعد خروجهم من القبور حفاة عراة غرلا. عائشة لما قال ذلك لها الرسول استغربت وقالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أعظم أو أكبر من أن يهمهم ذلك. العقول طائشة والأبصار شاخصة، والخوف قد استولى عليه. البخاري يعني عنده ملحوظة، يعني دقة ملاحظة، يضمن الباب أشياء ما هي واضحة التناسب، والشراح يحاولون اكتشاف تلك المناسبة. كانوا ختموا بهذا الحديث، حديث

حساب بعرض يمكن عمل العبد عليه دون مناقص. هذا على سبيل النجاة. وآخر لا يناقص على أعماله ويوبخ. فهذا من شأنه أنه يدخل النار من نوقص الحساب عدل. يعني معنى أنه لا بد أن يعدل ولو كان مآله إلى الخروج إن كان من أهل الكبائر الموحدين. من نوقص الحساب عدل. وفي اللفظ الآخر هلك. وكان البخاري أشار إلى بعض الأحاديث التي فيها نوع من المناقصة وأنه يجاو يوم القيامة من الكافر ويقال له لو كان لك مثل ملء الدنيا ذهبا أو مثل الدنيا أكنت مبتدئا به؟ فيقول نعم. فيقول قد سئلت دون ذلك ولم تفعل دون ذلك. فهذا نوع من المناقصة. المناقصة رحمك الله. المناقصة فيها توبيخ فيها تقريع فيها لوم. أما العرض فهو عرض للأعمال دون مناقصة دون توبيخ ولا تهديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر علينا ذلك اليوم وأن يجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمين حسب حسابه يسير. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين قال أبو عبد الله وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشر والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير. قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولما؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إلي عكاشة بن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إلي رجل آخر قال ادع الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. وحدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي ويرفع نمره يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت وقال رحمه الله باب صفة الجنة والنار. حسنا جزاك الله خير بارك فيك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في هذه الأحاديث فوائد عظيمة ولكن المقصود من إرادها بيان أن أهل الجنة متفاضلون متفاوتون تفاوتا عظيما كما هي حالهم في الدنيا. في فضيلة لهذه الأمة وهو أنه يدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب ولا عذاب. في بعض الروايات الصحيح أن مع كل 70,000 وفضل الله واسع. ولكن الشأن في تأهيل الإنسان في تأهل الإنسان لهذا الشأن. ورد إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ذلك وكأنه في المنام أو في غير المنام عرضت عليه الأمم لفظ غير اللفظ المشهور اللي احنا نحفظ هذا اللفظ اللي قرأ ابن العزيز وأنه سأل جبريل من هم قال هم الذين لا يستطيعون فلا منافاة بين هذا وبين الرواية الأخرى أنه لما أخبرهم نهض ودخل منزله فصاروا يخوضون لعلهم لن يصاحبوا رسول الله لعلهم الذين أريدوا في الإسلام فلما خرج عليهم أخبروه وأخبرهم قال هم الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقة من أحد ولا يكتوون كذلك لا يكتوون ولا يتطيرون فأما الاستقاء فإن تركه أولى والكي مكروه والعدل فيه متنوع والتلف حرام الطيرة حرام يجب للإنسان أن يقاومها إذا عمل بها فهي حرام أما إذا لم يعمل بها بل أعرض عنها إنها لا تضر كما في حديث ابن مسعود مرفوعة الطيرة الرزق وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل في الحديث الآخر دلالة على خلود أهل الجنة والنار ودوامهم يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت وإذا قيل لهم ذلك ازداد المسلمون غبطة وسرورا ونعيما ازداد أهل الجنة غما وهما وعذابا نعوذ بالله من ذلك صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين.

قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك يا وهبلتي، أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. وحدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. قال وقال إسحاق بن إبراهيم أنبأنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وحدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. قال وقال إسحاق بن إبراهيم أنبأنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب قال عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم فحدثت به النعمان ابن أبي عياش فقال أخبرني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد أو المضمر أو المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حسبك كف على هذا رحم الله البخاري ورحمه الله على العلم. الجنة والنار هما دار الجزاء دار الجزاء. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. هما المصير فالنار بئس المصير. والجنة حسنت مستقرا ومقاما. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. المؤمنون يصيرون إلى ما أعد الله لهم والكافرون يصيرون إلى ما أعد الله لهم. وصف الجنة والنار مبسوطة في القرآن يا أخوان مبسوط في القرآن وصف ما هي أحاديث يعني بعض الأحاديث اللي يمكن يساوم فيها بعض الناس أو لا وصف مفصل في القرآن للجنة والنار فمبسوط. وفي السنة أيضا أخبار عن الجنة والنار كما سمعنا في هذه الأحاديث. فنسأل الله لنا ونحن الجنة ونعوذ به من النار. فأكثر من ذلك أكثر من سؤال الله والاستعاذة به من النار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله هما العظيمتان. سبحان الله. في بعض الأخبار

وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمم وحدثنا سليمان بالقمقم وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة وحدثنا إبراهيم بن باقي حديث باقي صفحة ونص حسبك يا عبد العزيز الله لا الجنة والنار حديث الجنة والنار حديث حديث له شأن عظيم هما العظيمتان لا إله إلا الله هما دار الجزاء هما دار الجزاء للعاملين لا بد من أحد المصيرين لا بد من أحد المصيرين نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات على الإسلام حتى الممات لا بد من أحد المصيرين فريق في الجنة وفريق في السعير وهذا المعنى يثنى بالقرآن وصف الجنة والنار في القرآن مستفيد لو قرأنا آيات لوجدنا الوصف الذي هو غاية في الترهيب وغاية في الترغيب هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير مشهدان متباينان صورتان متقابلتان والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يصف الجنة والنار ويذكر بعضا من صفتهما وحالهما وحال أهلهما ذكر أن أهل الجنة يتراءون الغرف غرف أهل الدرجات العلى يتراءونها كما يتراءى الناس الكوكب الغابر أو الغارب في المشرق والمغرب بعيد الملال في أمكنة عالية ولكن لا ينالهم من ذلك من يتراءاها هم من أهل الدرجات التي دون أهل الدرجات تلك الدرجات ولكن لا يحصل لهم غم بهذا التفاضل قد أرضاهم الله فيما هم فيه ويصف لنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعض أحوال أهل النار، يقول إن أهون أهل النار عذابا رجل يجعل له في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل القدر. لا إله إلا الله، نسأل الله الآن. الرسول لما ذكر النار أشاح بوجهه كأنه يراها، أشاح التفت انصرف، صرف وجهه، النار النار النار النار. وفي هذه النار التي نحن يعني جعلها الله متاعا أيضا جعلها الله ذكرا. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين. فالدنيا جعل الله فيها أمور هي تقرب ويعرف بها، تعرف بها أمور الآخرة. يقول أهل العلم إن حقائق ما في حقائق موجودات الآخرة من النعيم أو العذاب بينه وبين ما في الدنيا قدر مشترك، قادر مشترك. فالجنة فيها ماء ولبن وعسل وخمر وعنب وذهب وفضة وقصور وحور، وفي الجنة وفي الدنيا كذلك. الدنيا فيها ماء ولبن وخمر وعسل وأشياء وقصور وحور، ولكن مع التباين ليست الحقائق كالحقائق، لكن بينها اتفاق في الاسم والمعنى العام والمعنى الكلي، وهكذا شأن النار. ولهذا يعرف الناس معاني هذا الكلام، يعرفون معاني هذه النصوص المشتملة على الوعد والوعيد. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. الله أهل الجنة واستعيذوا به من النار. من الدعاء الذي أرسل الله إليه عباده وأثنى به على من يدعو به، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نعم عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته: ائتوا عيسى، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي: ارفع رأسك وسل تعطه، وقل يسمع واشفع تشفع،

تقول أمه أخبرني عارض بالجنة فأثبت أم في النار فسترى مني ما يعني من من من من الجزع عليه والبكاء. فقال أهبلت إنها جنان ومنازل ودرجة والأمر العظيم وإن ابنك في الفردوس الأعلى. نشهد بأن حارثة في الجنة في الفردوس. لا إله إلا الله. نسأل الله الجنة. الله. والحديث الثالث لا هذا نفس الحديث. وذكر في هذا الحديث لعل الراوي جمع عدة أحاديث في سياق ولا غدوة أو روحة في سبيل الله. غدوة روحة غدوة الذهاب أول النهار والروحة الذهاب آخر النهار. غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. غدوة روح المجاهد المجاهد الذي يسير ويسافر مجاهدا في سبيل الله عنده غدوات وروحات غدوات وروحات. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين المقاعد للقتال. لأن انطلاقتهم كانت في أول النهار. ولموضع صوت أحدكم أو قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع بسيط موضع صوت أو موضع قدم أو قوس خير من الدنيا وما فيها. لأنه نعيمها باق أبد الآباد. الله نعيمها باق أبد الآباد. أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ومن الخبر عن نعيم الجنة ولو أن امرأة من الحور العين اطلعت لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ما بينهما ريحا. فوق ما نتصور هذا ما نتصور. لا إله إلا الله. ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. أسماء جنة وكذا وحور ونساء وقصور وكذا أسماء. أما الحقائق فكما قال الله في الحديث القدسي المتفق على صحته أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجاء في الأثر عجبت للجنة كيف نام طالبها وعجبت للنار كيف نام هاربها. نسأل الله لنا ولكم الجنة والنجاة من النار. صلى الله وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن عمرو قال عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك بما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا من قبل نفسه وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة قال عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال لله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء فقال رحمه الله باب الصراط جسر جهنم بس كلا نعم انتهى الحديث سبحان الله طرف لا الحديث يعني ذكر البخاري طرفا حديث أبي هريرة فيه فضل التوحيد وأن من شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه أو خالصا من قلبه فهو المستحق لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فأبو هريرة يقول ما يسأل الناس بشفاعتك يا رسول الله وقال لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أول منك لحرصك على الحديث وكان أبو هريرة حريصا على تلقي الحديث ولهذا ظفر منه بحظ وافر وحفظ من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يحفظه سواه حتى صار بعض الناس يعني شنعوا عليه من كثرة ما يروي رضي الله عنه وأرضاه وأدخل البخاري هذا الحديث في باب صفة الجنة والنار لبيان أن التوحيد هو السبب الأعظم في دخول الجنة في الحديث الآخر فيه ذكر يعني آخر من يدخل الجنة وهو رجل يخرج من النار وآخر من يخرج من النار فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإذا جاء يخيل إليه أنها ملأى فيطلب من ربه يدخله الجنة ويقول ويذكر له أنها ملأى فقل إذا فيدخل الجنة فيدخلها ثم يقال له تمنى فيتمنى فيقال له هذا لك وعشرة أمثال وجاء في غير هذه الرواية تفصيل وأنه آخر من يخرج من النار يقف مواقف متعددة، وفي كل مرة يطلب أن يبعده الله عن النار ويقربه من الجنة شيئا فشيئا، فلا يدخل الجنة إلا بعد جهد جهيد. وهذا من أسباب التي تجعل وصوله ودخوله الجنة من أعظم المتع وأعظم اللذات. فالشيء إذا لم الشيء المحبوب المطلوب إذا لم يوصل إليه إلا بعد عناء كانت لذته أعظم وأكبر، والله أعلم والله أعلم. أما الحديث الأخير فهو كما ذكرت لكم، قال هل العباس يقول هل نفعت عمك بشيء فإنه كان ينصرك ويحوطك. فذكر في الحديث في تمامه فذكر أنه عليه الصلاة والسلام أن أبا طالب كان في غمرات من النار وأنه شبع فيه حتى كان في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، فكان يعني في أو كان من أهون أهل النار عذابا. فنفعه صلى الله عليه وسلم بشفاعته بأن بتخفيف العذاب، نفعه بتخفيف العذاب لا بالخروج من النار. فإن من مات على الكفر والشرك لا يخرج من النار، وهذه من الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام، من الشفاعات الخاصة به شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. والله لعلنا نقف على هذا الباب اليوم. نعم ايش ايه لا في النار اعوذ بالله من النار سر ربك اعوذ بالله وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصراط جسر جهنم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد وعطاء قال سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنهما أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب؟ دونه. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من فيها القمر والقمر ما فيها. فيتبع من كان يعبد القمر والقمر ما فيها المعنى كذا. نعم ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة. عندك شيء؟ نعم سوى أنت يا عبد الله في شيء؟